يقول الحافظ العراقي رحمه الله: افراد العلم. قال: وعن بالافراد شما او لقبا او كنية نحو لبي بن لبا او مندل عمرين، وكسر النصف في الميم او ابي معيد حفص. هذان البيتان نظم فيهما الحافظ العراقي ما يتعلق بمسألة افراد العلم. والمراد بافراد العلم يعني الاسماء المفردة التي تسمى بها بعض المحدثين والرواة، حيث لا يشاركهم في هذه الاسماء احد. وقد عني العلماء بهذا النوع من الحديث ومن الاسانيد ضبطا ومعرفة، وهو من ما يضبط، يعني من الغرض من ذلك هو ضبط الاسماء وبيان معانيها ومن تسمى بها. ولذلك بدأ المؤلف رحمه الله بقوله: وعنا، يعني وابذل عنايتك ووجه عنايتك واهتم. وكان الامام الحاكم في كتابه المدخل ادعى ان هؤلاء الرواة او هؤلاء الذين ليس لهم الا راو واحد لا وجود لهم في الصحيحين، وبين المؤلف ان هذا مما خطئ به الحاكم، وان الصحيحين اشتملا على احاديث رواها بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ليس له الا راو واحد. ومن هؤلاء ما جاء وما اخرج الشيخان من حديث المسيب بن حزم والد سعيد، فان المسيب صحابي والحزن صحابي ايضا، لكن المسيب لم يروي عنه الا ابنه سعيد، وروى عنه حديثا مشهور هو حديث وفاة ابي طالب ومحاولة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محاولته معه في ان ينطق بالشهادتين، وقد منعه من ذلك من كان حاضرا المجلس كابن ابي امية، وكان يصرفانه عن طلب النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى خرجت ولفظت نفسه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. فروى هذه القصة المسيب بن حزن، ورواها عنه ابنه سعيد بن المسيب، وهذا من ما ليس له الا راو واحد، وقد خرج حديثه في الصحيحين، وهذا كله فيه رد على الحاكم في تلك الدعوة. ولذلك قال هنا: ففي الصحيح للبخاري ومسلم اخرج المسيب ابن حجر وهو صحابي كأبيه أي أخرج حديثه في وفاة أبي طالب، مع أنه لم يروي عنه إلا ابنه سعيد فيما قاله مسلم. وأبو الفتح الأزدي قال وأخرج الجعفي يعني البخاري رحمه الله قال وهو البخاري لابن تغلب قال بفتح المثنات الفوقية وكسر اللام وهو صحابي اسمه عمرو أخرج له حديث إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي، مع أنه لم يروي عنه غير الحسن البصري يعني عن عمرو بن تغلب، والذي ثبت عند أهل السنة والجماعة أن أبا طالب مات وهو كافر، وأن الله أنزل في شأنه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي أبو طالب قال مقالته المشهورة لأستغفرنك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذه الآيات كان سبب نزولها ما حدث في أمر أبي طالب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة من شفاعاته التي يشفع شفاعة خاصة لأبي طالب يخرج فيها من قعر جهنم ويوضع في بحباح، وهو مكان يعني يعد من أخف أمثلة العذاب، بحيث إن دماغه يغلي من أثر العذاب الذي يعذب به. كل ذلك يدل على أنه ما قالها، إذ لو قالها لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يلح عليه أن يقولها في ذلك الموقف. قال لم يروى عنه غير الحسن البصري فيما قاله مسلم والحاكم وغيرهما، يعني من علماء الحديث، فهذا من رواية من لم يروي عنه إلا واحد. وقد عرفنا أن ابن الصلاح وأن علماء المصطلح إنما ذكروا ذلك لبيان ما يستفاد من مثل هذه الروايات التي في الغالب يروي فيها الأبناء عن الآباء. ثم أشار الشيخ زكريا رحمه الله إلى ما جاء في مسألة من ذكر بنعوت متعددة، أي من ذكر بأوصاف تزيد على الوصف الواحد. وعلماء المصطلح عنوا بمعرفة أسماء هؤلاء وكناهم، لأن تتبع أمثال هؤلاء يقلل من مسألة الاشتباه، فالراوي الذي يوصف بأكثر من نعت قد يظنه بعض الرواة يظنه شخصين أو أكثر، والواقع أنه شخص واحد. لأجل دفع هذا الاشتباه كتب علماء المصطلح تمييزا وتنبيها لمن كان هذا حاله. ولهذا يقول الحافظ العراقي: ونبئا تعرف ما يلتبس من خلة ينابها المدلس من نعت راو بنعوت نحو ما فوعل في الكلبي حتى ابهما محمد بن الشائب العلامة سماه حمادا ابو اسامة وبأبي النضر بن اسحاق ذكر وبأبي سعيد العوفي شهر. علق الشيخ زكريا على هذه الابيات بقوله: من او معرفة من ذكر من الرواة بنعوت متعددة او باوصاف متعددة. قال: ومن فوائدها الامن من توهم الواحد اثنين فاكثر، واشتباه الضعيف بالثقة وعكسه، يعني اشتباه الثقة بالضعيف. قال: وعنى او اجعل من عنايتك اهتمامك بان تعرف ما يلتبس فيه الامر كثيرا، لا سيما على غير ذوي المعرفة والحفظ من خلة. قال بفتح المعجمة اي خصلة، يعنى قال بضم الياء وقد تفتح، يعني أن يهتم بها المدلس من الرواة أو أكثر ما يقع ذلك منه، وإلا فقد فعله البخاري وغيره ممن ليس بمدلس، يعني البخاري وغيره قد يروون عن شيخ مرة يذكرونه بنعت ومرة يذكرونه بنعت آخر. والذي يبدو لي والله أعلم إن أمثال البخاري عندما يفعلون أمثال ذلك إنما يحكون ما تلقوه وما رووه، لا أنهم هم الذين يغوروا وبدلوا، وإنما لما سمعوا الرواة يذكرون الشيوخ ببعض الأوصاف دون بعض في مواطن، ويذكرونهم في مواطن بأوصاف أخر، التزموا الرواية وحكوا ما سمعوا، فلذلك يعني جاء عنهم أمثال هذا. وما يظن بهم او بالبخاري وامثاله ممن لم يوصف بالتدليس انهم فعلوا ذلك بقصد تغذية الاسماء وتعميتها على الرواة. قال: والا فقد فعله البخاري وغيره ممن ليس بمدلس. وبين الخلة بقوله: من نعت راو واحد بنعوت من اسماء او كنن او القاب او انشاب، حيث يكون ذلك الراوي ضعيفا او صغير السن او الفاعل له مقلا من الشيوخ، كما مر قوله: حيث يكون ذلك الراوي ضعيفا او صغير السن، يعني هذا في الراوي الذي يغير في اسمه ويوصف باكثر من نعت، او الفاعل يعني الراوي عنه الذي يغير الاسماء ويضيف الالقاب ويغير في الكنى وفي الانشاب، هو في حد ذاته قليل الشيوخ، فيصنع ذلك موهما ان له شيوخ كثيرين، ان له شيوخا كثيرين، لذلك يسوق اسماءهم في كل مرة بوصف وبنعت يختلف عن غيره في المواطن السابقة. قال: او الفاعل له مقلا من الشيوخ كما مر في قسم تدليس الشيوخ، ثم قد يكون ذلك من راو واحد بأن يعرفه بنعت مرة وبآخر أخرى، وقد يكون من جماعة بأن يعرفه كل منهم بغير ما عرفه الآخر به. قال: ونباله بالضعفاء نحو ما فعل من جمع، يعني من الرواة في الراوي الكلبي، فإنه متكلم فيه بل متهم. هذا الكلبي نسبة لكلب ابن وبرة، حتى أبهم يعني الأمر فيه على كثير، أي ما فعل بالكلب محمد بن الشايب، لأن الرواة عنه غيروا في اسمه ووصفوه بأوصاف وبألقاب ما ليست مشهورة عند كثير. قال: ما فعل بالكلبي محمد بن الشايب ابن بشر الكوفي العلامة في الأنشاب، أحد الضعفاء والكذابين، حيث سماه حمادا، أبو أسامة سماه حماد بدلا من اسمه محمد. أبو أسامة وهو حماد بن أسامة لما روى عنه قال: حدثنا حماد بن الشايب، وقصد به محمد بن الشايب الكلبي. قال في روايته عنه: وكذلك من الرواة عنه من سماه بأبو النضر، قال بمعجمة ابن إسحاق محمد صاحب المغازي، صاحب كتاب المغازي محمد بن إسحاق المطلبي، صاحب كتاب السيرة أيضا روى عن الكلبي، لكنه سماه أو كناه بكنية غير مشهور بها وهي أبو النضر. قال: وذكره في رواية أخرى باسمه، يعني محمد بن الشايب. وأيضا ممن كني بغير اسمه المشهور أو بغير كنيته المشهورة أبي سعيد بأبي سعيد، عطية بن شعب كناه أبا سعيد، وكان يروي عنه ويقول: حدثني أبو سعيد. ويظن الناس أن المراد أبو سعيد الخدري، والواقع أنه أبو سعيد الكلبي، حيث روى عنه في التفسير. قال: وذكره في رواية أخرى باسمه وبأبي سعيد أيضا، عطية بن سعيد بن شعب ابن جنابة العوفي، قال بالإسكان لما مر نسبة لعوف بن سعد ابن غديان. شهر الكلبي لأخذه عنه التفسير، مع أنها ليست كنية له، حتى إن الخطيبة يعني البغدادية رحمه الله روى من طريق سفيان الثوري أنه سمع الكلبي يقول: كناني عطية أبا سعيد، قال أعني الخطيبة، وإنما فعل ذلك ليوهم الناس أنه يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال الناظم: ومما دلس به الكلبي مما لم يذكره ابن الصلاح تكنيته بأبي هشام، وكان له ابن يسمى هشاما، فكناه بذلك القاسم بن الوليد الهمداني في روايته عنه. فهذا ممن سمي وكني بأكثر من اسم وبأكثر من كنية وبأكثر من لقب، والغرض من ذلك هو تغريب اسمه بين الرواة. ثم قال: أفراد العلم. قال: أعنب الأفراد سمن أو لقبا أو كنية، نحو لبي بن لبا، نحو لبي بن لبا، أو مندل عمرين وكسر النص في الميم، أو أبي معيد حفص، أو أبي معيد حفص. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: العلم ما هو ما يعرف به من جعل علامة عليه من الأسماء والكنى والألقاب، من الأسماء والكنى والألقاب. فالاسم ما وضع علامة على المسمى، والكنية ما صدرت بأب أو أم، واللقب ما دل على رفعة أو دعة، يعني دعة بمعنى ما يقابل الرفعة مدح أو ذم. ولهذا يعرفه بعضهم بأنه اللقب ما أشعر مدحا أو ذما. قال: ومعرفة أفراد الأعلام نوع من أنواع الحديث، صنف فيه جماعة منهم الحافظ أبو بكر أحمد ابن هارون البرديجي، صنف فيه كتابه المترجم بالأسماء المفردة، هكذا سماه. قال: وهو أول كتاب وضع في جمعها مفردة، يعني أول من ألفها تأليفا خاصا مستقلا، وإلا فإن من قبله من أهل العلم أشاروا إليها في كتبهم. وممن فعل ذلك الإمام البخاري، فالإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير بعد أن يورد الأسماء، أسماء الحرف، يعني الأسماء المبتدأة بحرف، مثلا حرف الألف، يورد الأسماء المبتدأة بحرف الألف، فإذا فرغ من ذكرها، وغالبا ما يرتبها على حروف المعجم، من اسمه يعني من أول من اسمه أو من يبدأ اسمه بأول حرف الألف والحرف الثاني الألف أيضا، مثل آدم، ثم من اسمه يبدأ اسمه بحرف الألف والباء، إبراهيم، وهكذا التاء والثاء والجيم إلى آخر حروف المعجم. من يبتدي اسمه بالألف ثم بالياء، مثل أيمن. وبعد أن يفرغ من ذكرها يقول: باب الأفراد، فيورد الأسماء التي تسمى بها شخص واحد، لا ليس ثمة من يشاركه في الاسم، مثل آب اللحم، فإن هذا اسم تسمى به راو واحد، صحابي واحد، فمثل هؤلاء الذين لا يشاركهم أحد في الأسماء يجمعهم الإمام البخاري في آخر حرف يقول باب الأفراد. وهكذا إذا ذكر حرف الباء وحرف التاء بعد أن يفرغ من ذكر الأسماء التي تبتدئ بحرف الباء أو بحرف التاء أو بحرف الثاء مرتبين على حروف الهجاء في الحرف الثاني، فإذا انتهى منهم قال باب الأفراد. هذا أنه من التأليف، إذا هم أدرجوا الأفراد ضمن الأبواب لكن عقدوا لها فصلا مستقلا، وغالبا ما يكون هذا الفصل في آخر الحرف. وهكذا صنع الإمام ابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل، فإنه حذى فيه حذو الإمام البخاري رحمه الله، لكن جاء الإمام البرديجي وجمعها في كتاب مستقل. قال: وإلا فهي متفرقة في تاريخ البخاري الكبير وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في أواخر الأبواب. قال: وقد استدرك أبو عبد الله بن بكر وغيره على كتاب البرديجي في مواضع، يعني أن هناك من الرواة من تشمى بهذا الاسم الذي ظنه فردا، وإذا به يتكرر في الرواة لدى أكثر من واحد، وهنا يخرج هذا التصنيف من كونه فردا إلى كونه مثانية ومثالثة وغير ذلك. ويخرج عن كونه واحدا كما يشمونها بالوحدان الى المثاني والمثالث وغيرها. ولهذا قال: وقد استدرك ابو عبد الله بن بكر وغيره على كتاب البرديجي في مواضع ليست افرادا بل هو مثان ومثالث. ومعنى مثان يعني الاسم تكرر مرتين تسمى به اكثر من واحد، وهكذا المثالث يسمى بها اكثر من اثنين يعني ثلاثة، واكثر من ذلك يعني اربع او خمس. وفي مواضع ليست اسماء، يعني انه سمى بعض الرواة على انه علم والواقع انه لقب، فهذا اللقب وان كان تفرد به الراوي لكن هذا لما كان اسمه مشتركا يشاركه غيره فيه لم يعد من الافراد. قال: وانما هو القاب كلقب الاجلح لقب به او لقب لقب به لجلحة كانت به، يعني علامة موجودة في هذا الشخص وصف بها وقيل الاجلح بقولنا الاعلم والاشدق والاعور وغيرها، فانها علامات تكون في الجسد اما انها تبرز على هيئة يعني لحمة او تكون على هيئة شجة او تكون على هيئة يعني قطعة لحم زائدة، فهذه الاوصاف التي تكون في بعض الناس يلقب الشخص بها لانهم كما قالوا في اللقب انه ما اشعر مدحا او قدحا. قال: كالاجلح لقب لقب به لجلحة كانت به واسمه يحيى. واسم يحيى هذا ليس من الافراد لان كثير من الرواة تسموا بيحيى. قال: وقد مثل ابن الصلاح بجملة من الاسماء والكنى مرتبة على حروف المعجم وبعدة القاب اي مرتبة ايضا على حروف المعجم تفرد بها الرواة، فكان ذلك مشوغا لهم في ذكرهم في باب افراد العلم او في باب الوحدان. قال: واقتصرت من ذلك على مثال واحد لكل قسم، يعني وان الحافظ العراقي اكتفى ان ياخذ من كل نوع من هذه الانواع من الاعلام ومن الكنى ومن الالقاب على نوع واحد اسم واحد على سبيل المثال، لان غرضه من عرض هذا الموضوع هو معرفة الحكم ومعرفة الفائدة ومعرفة الغرض، وليس المراد من ذلك الحصر او المراد من ذلك الاستقصاء، لا سيما وقد ألف العلماء في تلك في هذه المسألة ألف العلماء مؤلفات خاصة. قال: واقتصرت من ذلك على مثال واحد لكل قسم، ومن أمثلة أفراد الأسماء لبي ابن لبى، فإن هذا اسم فرد يسمى به صحابي وأبوه اسمه لبى، وهذا كثير في أسماء العرب حيث إن الرجل يتسمى باسم ثم يسمي ابنه به مصغرا وأحيانا يعني مكبرا إذا كان اسمه مصغرا، وأحيانا يرخم الاسم بأن يأخذ جزء منه كمن يسمي مثلا نفسه سلمان ويسمي ابنه سليمان ويسمى حفيده سلم فيقال شلم بن سليمان ابن سلمان. وهكذا نجد قبل ومقبول وقبيل وغيرها مما هو يعني معروف في أسماء العرب. ومنها لبي بن لبى، فلبي اسم مصغر ولبن اسم مكبر. قال من هؤلاء لبي بن لبى، قال صحابي من بني أسد، وكلاهما باللام والباء الموحدة. قال وهو وأبوه فردان، فالأول مصغر على وزن أبي يعني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، والثاني مكبر على وزن فتى وعصى لبى. ونظام أفراد الألقاب من دل ابن علي العنزي، قال واسمه عمرو، ومندل لقب له وهو بكسر الميم كما نص عليه الخطيب وغيره. وخطأ من قال فيه مندل، قال هو مندل. قال ابن الصلاح ويقولونه كثيرا بفتحها يعني مندل. قال ورأيت بخط الحافظ ابي الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي نقلا عن خط الحافظ محمد بن ناصر ان الصواب فيه فتح الميم، ان الصواب فيه فتح الميم يعني مندل. قال ومثال الافراد في الكنى ابو معيط، قال بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء المشددة من تحت واخره دال، فهو اذا ايه معيد. قال واسمه حفص ابن غيلان. وقوله سمن، قال بضم الشين لغة مثل اسم. وبعضهم يقول ان سمن مثلثة، يقال شمن وشمن وشمن، وهو منصوب على التمييز. وقولي او مندل هو مجرور عطفا على ابي، وكذلك قولي ابي معيد وعمر وحفص مرفوعان على الخبرية لمبتدأ محذوف، او هو عمرو وحفص. قال هو ابي بكر بن حزم ابكني ابا محمد بخلف صفطني، والثاني من يكنى والثاني من يكنى ولشما ندري، والثاني من يكنى ولشما ندري نحو ابي شيبة وهو الخدري. ثم كنى الالقاب والتعدد نحو ابي الشيخ ابي محمد وابن جريج بأبي الوليد وخالد كنية للتعديد. ثم ذو الخلف كنا وعلم اسماؤهم وعكسه والاشتهار بسمي وعكسه ابو الضحى لمسلمي. هذه الأبيات التي نظمها الحافظ العراقي رحمه الله يريد أن يبين فيها مجموعة قضايا، وهو أن من الرواة من اشتهر بكنية ولا يعرف له اسم، ومنهم من عرف باسمه ولا كنية له، ومنهم من قيل ان اسمه كنيته، ومن الرواة من له اكثر من كنية. فلما كانت هذه الامور محل اشتباه في اسماء الرواة وفي القابهم، اهتم علماء الحديث بضبطها وبابرازها. وقد كان العلماء الذين ألفوا في أسماء الرجال يفردون الكنى في آخر الأبواب بعد أن يفرغوا من ذكر الحروف يبدأون بذكر الكنى. والكنى جمع كنية، وقد عرفنا تعريفها في أفراد العلم بأنها الاسم المصدر بأب أو أم أو بابن أو بنت أو بأخ أو أخت، كل هذه تلحق بالكنى. وعلماء الحديث الذين كتبوا في أسماء الرجال كالبخاري رحمه الله وكابن أبي حاتم أفرد الكنى بعد الأسماء والألقاب. والكنى للإمام البخاري هو جزء من كتابه التاريخ الكبير، وهكذا ذكرت الكنى في كتاب الجرح والتعديل. لكن اهتم العلماء بالكنى أفردوها بالتأليف، وممن ألف فيها الإمام مسلم ألف كتابا في الكنى، وهو كتاب مطبوع في مجلد. وكذلك ممن أفردها بالتأليف الحاكم الكبير أبو أحمد الحاكم النيشابوري، وكتابه طبع قريبا في 5 مجلدات. وأيضا الإمام النسائي ألف كتابا في الكنى، لكن سيمر بنا أسلوب تأليف الإمام النسائي لكتابه، وأنه يخالف ويغاور المنهج الذي صار عليه المحدثون، حيث ذكروا الكنى مرتبة على حروف المعجم. ومنهم من ربما ألف على حروف الأبجدية، يعني على حروف أبجد هوش، ومعلوم أن حروف أبجد هوش تختلف عند المشارقة منها عند المغارب، حيث بعض الحروف تتقدم وبعضها تتأخر. لكن ما ألف به الإمام النسائي مخالف لكل هذه الاحتمالات. وذكر الحافظ العراقي ترتيبه لكتابه وأظهر فيه غرابته، ولذلك نظم بيتين ذكر فيه الإمام النسائي. وهذا الفعل من هؤلاء العلماء يدلنا على اهتمامهم بضبط الأسماء والكنى، لأن معرفة الأسماء والكنى يعني تعين على معرفة الأفراد وتزيل كثيرا من الاشتباه، إذ ربما اشتهر راو بكنية ولم يعرف الناس اسمه، وهذا قد يكون عيبا. وقد أشار الحافظ العراقي رحمه الله إلى شيء من ذلك، حيث قال إن بعض طلبة العلم عجز أن يخرج اسم راو عرف بكنيته أبو بكوان، ما استطاع أن يخرج اسمه لأنه ما حفظ اسمه، مع أن هذا الراوي معروف باسمه كما عرف بكنيته. يقول: وهذا يعد نوعا من النقص ونوعا من العيب ينبغي لطالب العلم أن يتجنبه. قال الحافظ العراقي بعد أن نظم هذه العبارات وبعد أن نظم هذا الموضوع نظره بقوله، قال: الأسماء والكنى. قال: من فنون أصحاب الحديث معرفة أسماء ذوي الكنى ومعرفة كنى ذوي الأسماء. قال: وينبغي العناية بذلك، فربما ورد ذكر الراوي مرة بكنيته ومرة باسمه، فيظنهما من لا معرفة له بذلك رجلين. قال: وربما ذكر الراوي باسمه وكنيته معا فتوهمه بعضهم رجلين، كالحديث الذي رواه الحاكم من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر مرفوعا: من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة. قال الحاكم: عبد الله بن شداد هو بنفسه أبو الوليد. فهنا لما قال عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد وقع خطأ، حيث زاد كلمة عن، وإلا فأصل السند عن عبد الله بن شداد أبي الوليد. فكان هذا وهم من الراوي، لأنه ما عرف أن هذه الكنية أبي الوليد هي لعبد الله بن شداد، فاعتبرهما راويين. قال الحاكم: عبد الله بن شداد هو بنفسه أبو الوليد، بينه علي بن المديني. قال الحاكم: ومن تهاون بمعرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوهم. قلت: وربما وقع عكس ذلك كما تقدم قبله بنوع في قول النسائي عن أبي أسامة حماد بن الشايب. فحماد بن أسامة لما غير اسم محمد بن الشايب الكلبي الى حماد